بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في باب عشرة النساء. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: باب عشرة النساء. قال: فصل. ولا يجوز وطؤها في الحيض ولا في الدبر. المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن الزوجة، يقول: لا يجوز للرجل أن يطأ زوجته في موضعين، في قبلها وقت الحيض، فهذا أمر نهى الله سبحانه وتعالى عنه، والثاني في دبرها. إذن أما ما يتعلق بالحيض فهذا نص الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه العزيز بقوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن هذا فيه نص في الكتاب العزيز، وجاءت أيضا حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيذكر المؤلف طرفا منها وسنضيف إلى ذلك ما يحتاج إلى إضافة. نعم. قال: ولا يجوز وطؤها في الحيض ولا في الدبر، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال يعني المراد أنه لا يطأها وهي حائض، وحتى بعد أن ينقطع الحيض لا يطأها حتى تتطهر، أي تغتسل غسل الحيض. قال: وروى خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن. إذن هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأتوا النساء في أعجازهن، يعني في أدبارهن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. قال: رواهما الأثرم رحمه الله. هو رواه أكثر أصحاب السنن. أيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح أنه قال: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبره. انظروا، لا ينظر الله تعالى إلى رجل جامع امرأته في دبرها. وفي حديث أيضا آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول. قد يذهب إلى الكاهن مستنكرا، لكنه أن يذهب إليه ويصدق ما يقول، أو كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك هذا أمر خطير، والمؤمن عليه أن يتجنب تلك المواضع وألا يقربها. فلا يجوز له أن يطأ المرأة وهي حائض، ولا أن يطأها في دبرها، حتى وإن قال من قال ذلك، وإن كان فيه قال بعض العلماء، فلا ينبغي حقيقة أن يكون ذلك حجة، لأن ما سمعت من أدلة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحجة. وأما الاحتجاج بقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، فإنها فسرت تفسيرا آخر، وأثر ذلك عن عبد الله بن عمر، لكن التفسير المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيشير إليه المؤلف رحمه الله. إذن يحرم على الرجل أن يطأ امرأته وهي حائض أو نفساء لأن النفاس مثل الحيض، وكذلك لا يجوز له أن يطأها في دبرها. قال رحمه الله تعالى: ويجوز الاستمتاع بها فيما بين الإليتين وطؤها في الفرج. ويجوز له أن يستمتع بها فيما بين الإليتين، يعني يستر موضع الدم تستره، وله أن يتمتع، حتى له أن يجامعها، لأن هذا أمر مباح له، لكن المحظور عليه ألا يقرب موضع الدم، أي ألا يولج في الفرج، هذا هو الممنوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في ذلك: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هذا حديث صحيح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يقصد به عليه الصلاة والسلام الوطأ في الدبر. وفي حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أتزر وأنا حائض، ثم قالت: فيواطئها، يعني أنه يستمتع بها، كانت يأمرها عليه الصلاة والسلام أن تتزر وهي حائض، نعم، ثم يباشرها، نص أثر عائشة: ثم يباشرني، أي يباشرها فيما دون الفرج، أي ما عدا الفرج الذي هو القبل. قال: ويجوز الاستمتاع بها فيما بين الإليتين، قال: ووطؤها في الفرج مقبلة ومدبرة، يعني يجوز لها ذلك وبين الفخذين، وله أن يقبلها ويلمسها. والذين كانوا يشمئزون من المرأة الحائض ولا يضاجعونها ولا يواكلونها هم اليهود، أما المرأة الحائض فليس معنى هذا أنها لا تؤكل، تلك علة فيها كالرجل أيضا إذا كانت عليه جنابة، ولذلك المؤمن لا ينجس، إذن المؤمن لا ينجس لكنها نجاسة تزال، والمرأة باقية على حالها، وهذا شيء كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات آدم كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مقبلة ومدبرة، وكيف شاء، لقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: للرجل أن يستمتع بامرأته إن لم تكن حائض فهو يطأها في القبل، لكن لا مانع أن يكون ذلك ماذا؟ أن يطأها وهي أيضا على ظهرها أو العكس، المهم أنه لا يولج إلا في ماذا؟ في الفرج، أي في القبل، أي في موضع النكاح، هذا أمر جائز. واحتج بقول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. كان اليهود يقولون بأن الرجل إذا أتى امرأته في قبلها من دبره، يعني عن طريق ماذا؟ الدبر، يعني يأتيها من الخلف لكنه يأتيها في قبلها، يعني ليس في الدبر، قالوا يكون الولد أحول، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية تكذيبا لهم. فجاء أثر ماذا؟ حديث جابر في نزول، في سبب نزول هذه الآية، وهو في الصحيحين سيذكره المؤلف، أن هذا هو كان شأن اليهود، وأن الله تعالى كذبهم وباح للمسلم أن يأتي زوجته من أي طريق يريد، سواء كانت منكبة على وجهها أو كانت على ظهرها أو أيضا يعني حتى نامت على بطنها، كل ذلك جائز، المهم ألا يتعدى ماذا؟ موضع الفرج الذي هو موضع الوطن، فلا يجوز له أن يطأها في دبرها، نعم. قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: من بين يديها ومن خلفها، غير أن لا يأتيها إلا في المأتى، متفق عليه، يعني من بين يديها وهذا هو المعروف، وأيضا كذلك يأتيها من خلفها وهذا جائز. ثم انظروا أيها الإخوة إلى الآية، الله تعالى يقول: نساؤكم حرث لكم. أنتم تعلمون ما هو الحرث، الإنسان إذا أراد أن يضع بذرا أو يغرس غرسا يأتي فيحرث الأرض ثم يهيئها ثم يتعادها بالسقي، إذن كذلك المرأة شبهت بماذا؟ بالأرض المنبتة، يعني بالأرض المنبتة التي يوضع فيها الماء بعد أن يوضع البذر فتنبت، كذلك المرأة إذا وضع فيها ماء الرجل أي الماني فإنه بتوفيق الله سبحانه وتعالى يأتي الولد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولذلك يقولون بأن رجلا كان له يعني امرأة وظلت عنده فترة لا تأتي إلا بالبنات، ثم قام تزوج امرأة أخرى فصار يعرض عنها ويدخل البيت الآخر واسمه أبو حمزة، فكانت تقول ما بال أبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين، والله ما هذا بعيب فينا، فنحن كالأرض لزارعين ننبت ما يضع فينا، وهي الحقيقة. ولذلك جاء في الآثر بأنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة جاء الولد ذكرا، وإذا جاء العكس جاء العكس، هذا ورد لكن ليس ذلك على إطلاقه. إذن المهم أيها الإخوة بأن هذا المكان، وهذا تشبيه بليغ معروف، وأنتم تعلمون بلاغة القرآن فوق كل بلاغة، لأنه لما نزل القرآن العظيم القرآن المجيد على العرب وكانوا اشتهروا فيما اشتهروا بالبلاغة وبالفصاحة، فكانوا أساطين البلاغة وكانوا زعماء الأدب، ومع ذلك عاجزوا أن يحاكوا القرآن، فتحداهم بأن يأتوا بمثلي عاجزوا بعشر آيات، عجزوا أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا. لماذا؟ لقوة بلاغة القرآن وفصاحته. وما هو السر؟ لأنه كلام الذي لا ينطق عن الهوى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أراد الجماعة استحب أن يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا الحديث أيها الإخوة ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه، وإن كان حقيقة ينسى هذا، ولكن يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يتمثل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا الأمر له تعلق بالولد. يعني إذا أتى الرجل امرأته فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. انظروا، لم نفي، لا يضره الشيطان، وأبدا تدل على التأبيد. هل معنى هذا أنه لا يمكن أن يضره الشيطان، أو أن ذلك أطلق وقد يضر؟ لأنه جاء في الحديث الآخر: ما من مولود إلا والشيطان كما هو معلوم يصيبه في خاصرته، في بعض الأحاديث في جنبه، إلا أنه استثني من ذلك عيسى بن مريم وأمه، فإن عيسى حاول الشيطان ولكنه أصاب في الحجاب خارج بدنه فلم يتأثر بذلك، وكل إنسان يصاب. العلماء قالوا يصاب بماذا؟ قالوا أنه يحمى من الصرع، يعني قالوا لم يصبه الشيطان، لم يصرعه الشيطان، فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان. ولذلك بعض العلماء يعلل، يقول إذا ولد المولود فانظر إلى بدنه تجد فيه زرقة، يقولون هذه من إصابة الشيطان، يعني بعضهم يذكر ذلك، والله أعلم، أنا ما اطلعت على ذلك، لكن ربما من رأى ذلك أدركه. إذن المراد أنه قد يصرعه، وأيضا أنه يحفظه الله سبحانه وتعالى من، يعني ذكرت أقوال كثيرة جدا في ذلك، يعني ذكر العلماء، ومنهم من قال يحفظه في دينه، ومنهم من قال يحفظه حفظا شاملا. لكن قد يقول إنسان أنا أقرأ هذا الورد أتلو هذا الحديث، ومع ذلك قد يحصل. ليس هذا معنى أن ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقع له، ولكن ربما أنه حصل تقصير من الداعي، لم يكن ذلك من نية صادقة، لم يصدر من قلبه، وجدت موانع أخرى، كما ترون في الدعاء. الله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم، يعني هذا وعد، ووعد الله لا يكون إلا حق، فهل كل دعاء يستجاب؟ قد يستجاب وقد لا يستجاب، قد لا يستجيب لك الآن ليتركه لك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وربما يدخر الله لك ليحفظك عن أمر أعظم من ذلك، وربما يؤجل، وربما أنت حصل منك تقصير في الدعاء، فبعض الناس يمل، والله سبحانه وتعالى نهى أن يمل الإنسان، فإن الله لا يمل، الله سبحانه وتعالى. ولذلك الشاعر يقول: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم يغضب حين يسأل. فالناس لو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويسموا، لكن الله تعالى قال وقوله الحق ودعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال استحب أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. إذن هذا حرز أيها الإخوة، يعني هذا الدعاء الذي جاء من مشكات النبوة هو حرز وحصن للإنسان بأن يحفظ أولاده، إذن هذا ينبغي أيضا أن يفعله الإنسان. هناك العلماء يقولون أيضا يكره كثرة الكلام، يعني أثناء الجماع اجلس، يعني يقولون يكره كثرة الكلام. فرق بين الكلام وبين كثرته، قد يحتاج الرجل مثلا وهو مع أهله إلى شيء من الكلام مما يعين على ذلك الشيء، لأن الاستمتاع يحصل فيه كلام، لكن المهم ألا يحصل هناك كثرة كلام. حتى جاء في الأثر، ولكن أقدم بأن هذا الأثر غير صحيح، قالوا بأن الإنسان إذا أكثر الكلام فإن الولد ربما يكون أخرس أو يكون فيه فهفأة، يعني تجد ما هو الفهفأة، يعني هذا إذا أراد أن يتكلم يكثر من نطق الفاء، يعني لا يتكلم فصيحا، لا يكون فصيحا، والأخرس هو هذا الذي لا يتكلم. لكن الحديث الذي ورد في ذلك حديث نعم لكنه حديث ضعيف. إذن مع ذلك ينبغي للإنسان أن لا يكثر الكلام، يعني هذا ورد فيه أثر، وحتى ولو قلنا بأنه غير صحيح فهل ذاك المقام مقام يكثر فيه الكلام؟ لا، هو مقام ينبغي أن لا يكثر فيه الكلام. قالوا وإذا كان البول لا يكثر فيه الكلام، عند الكلام لا يتكلم في البول، فمن باب أولى أيضا لا يحصل في هذا المقام، لأنه يكره أن يتكلم الإنسان ويتبول. نعم. قال رحمه الله متفق عليه، قال ويستحب التستر عند المجامعة، يعني ينبغي للمسلم أن يستر نفسه. أولا هل يجوز للإنسان أن يتعرى مثلا هو وأهله وزوجته في غرفة مغلقة، وهل له يعني أن يخلع ثيابه وهي كذلك؟ الحقيقة هذا جائز، ولكن السنة أن يضع عليه شيء، يعني السنة أن يستر شيء، يعني أن يستر عجزه. ولذلك هنا يعني لو فعل ذلك هذا لا يقال له بأنه لا يجوز، لأن الله تعالى كما سمعتم يقول نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، فله أن يباشر المرأة كما مر بنا من أي موضع كان شريطة ألا يتجنب ماذا موضع ماذا الوقت. إذن يجوز للإنسان أن يتعرى وللمرأة كذلك، لكن الأولى قال العلماء أن يضع عليهما لحافا أو نحو ذلك. نعم. قال ويستحب التستر عند المجامعة لما روى عتبة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين، رواه ابن ماجة. العير هو ماذا؟ هو الحمار تعرفونه، يعني يطلق على الوحش وعلى الأهل، ولكنه ينصرف أكثر على ماذا، ولذلك ضربوا بمثل عير الحي والوتدي. إذن المراد بالعير هنا الحمار، والحمار حاله مكشوفة، سائر الدواب كذا، ورسول ضرب مثل، لكن هذا الحديث لا يخلو أيضا مما قال. المهم أن الإنسان لو فعل ذلك فلا إثم عليه، لكن يستحب له أن يتستر في مثل هذا المقام، حتى على الأقل بالنسبة للرجل لو أبقى عليه الفنيلة التي يلبسها ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله ولا يجامعها بحيث يراهما إنسان أو يسمع وجسهما. هنا لا يجامعهما المؤلف هنا أطلق، بعض الحنابلة يقول يكره، يعني أحيانا بعضهم يعبر مثلا لو رجعتم إلى مثلا بعض المتون كالزاد ونحوه يقول يكره، لكن هو في الحقيقة هذا فيه تفصيل، يعني التستر إن كان حوله يراه أحد فهذا يحرم أن يتكشف، لأنه حتى بصرف النظر عن كونه جماع ستر العورة واجب كما تعلمون، سواء كان في الصلاة أو في غيرها. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، ستر العورة واجب مطلقا، ثم هو أوجب في الصلاة. إذن كيف يكشف الإنسان عن عورته ويراه أحد؟ إلا إذا كان هذا الذي يراه في المهدي فهو لا يدرك، فهذا كأن لم يكن. إذن إذا كان الإنسان متلحفا ومتسترا فحينئذ نقول يكره، أما إذا كان متكشفا عاريا فلا يجوز أن يفعل ذلك. بماذا؟ وهناك من ينظر إليه أو يتوقع من ينظر إليه، كما أنه لا يجوز أيضا للإنسان أن يجامع بحضرة أحد، كذلك أيضا لا ينبغي له أن يجامع في مكان قريب يسمع ماذا القريب منهما حسيسهما، يعني صوتهما الخفي، ما يحصل بينهما من كلام خفيف رقيق. قال: ولا يجامعها بحيث يراهما إنسان أو يسمع وجسهما. الوجس والصوت الخفي. نعم. قال: وإذا فرغ قبلها كره له النزع حتى تفرغ. هذا أيها الإخوة من باب العدالة، هذا الإنسان دائما عبد الله بن عباس ماذا يقول؟ يقول: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، فإذا كانت نفسي تتوق إلى زوجتي وهي متحسنة متجملة مما يثير غريزة الزوج، وهذا شيء أباحه الله سبحانه وتعالى، حتى ذكروا ماذا عن حواء أنها قالت لآدم: زدنا من هذا الشيء الطيب، يعني هذا يذكرونه في كتب التاريخ الله أعلم. المهم، ولكن الرسول قال سماه ماذا؟ عسيلة أيضا، هذا في الحديث الصحيح: أتريدين أن ترجع إلى ركانة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. كيف شبهه ماذا بالعسيلة؟ لأن كل من الزوجين يتلذذ بذلك. إذن الزوج لا ينبغي له حقيقة إذا جامع أهله ثم أنزل يعني الماء أن ينزع، يعني يخرج ذكره، والمرأة ربما لم تنزل لأنه ربما يرجع عليها الماء فيضرها، أو أنها تنقطع شهوتها ولا تتلذذ، فينبغي ماذا أن يعاملها كما يحب أن تعامله. هذا من الحقوق التي ينبغي أن تكون متبادلة، وبعض الناس يتساهل في مثل هذه الأمور وربما لا يدركه، لكننا عندما نقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أنه قد وضح لنا كل أمر. ومن الأمور التي ينبغي أن نعرفها ما يتعلق بماذا؟ أمور الوطء وما يتعلق به. قال رحمه الله: وإذا فرغ قبلها كره له النزع حتى تفرغ، لما روى أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جامع الرجل أهله فليصدقها أو فليصدقها، فليصدقها إذا جامع الرجل أهله فليصدقها، ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. يعني يصدقها إذا جاء يأتي ويكون هناك حقيقة لذة ورغبة أيضا، ويكون أيضا يهيئ الزوج، حتى قال العلماء ينبغي للزوج أن يتخذ الأمور التي تهيئ الزوجة حتى تثور أيضا رغبتها في ماذا؟ في الوطء، فيحصل حقيقة الاتفاق بينهما، لأنه إذا حصل ذلك تلذذ كل واحد منهما بالآخر أكثر، وهذا ينبغي. ومن ذلك ألا ينزع كما جاء في الحديث حتى يدرك أن المرأة قد أيضا نزل ماؤها كما نزل ماؤه. قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن هل إنزال الماء هذا يتعلق بالأحكام؟ لا، الجواب لا يتعلق به. لو أن إنسانا أولج في فرج امرأة زنا فإنه يقام عليه الحد، فإن كان ثيبا أقيم عليه الرجم، وإن كان بكرا جلد. كذلك لو أقسم أن لا يطأ امرأته ثم بعد ذلك أولج في الفرج، فإنه يعني في قبلها، فإنه يعتبر ذلك أيضا وطئا. وكذلك العنة، يعني لو أن امرأة ادعت على زوجها أنه عنين ثم إنه وطئها وإن لم ينزل، فإنه يكون بذلك قد ارتفعت عنه العنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويكره العزل. ما هو العزل أيها الإخوة؟ العزل أن يجامع الرجل امرأته في إذا قارب أن ينزل أخرج ذكره وأنزل خارج الفرج، وكان القصد من ذلك هو ألا تحمل المرأة، ألا يوجد حمل. وهذا حصل عندما كان الصحابة رضوان الله تعالى في الغزوات، فإنهم كما هو معلوم حصلوا على أسرى ومن بينهم الجواري، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لهم. ومن ذلك حديث جابر المتفق عليه: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني كانوا يعزلون يستخدمون ذلك، ولم يرد ينزل شيء في كتاب الله عز وجل يمنعهم منه، ولو كان العزل ممنوعا لنهى الله سبحانه وتعالى عنه، لأن ذلك حصل في زمن رسول الله، في زمن الرسالة، في زمن نزول الوحي، وما كان يحصل أمر إلا وينزل ما يؤيده أو ينفيه. فلو قدر أن الرسول قضى في أمر وكان كما يتفق مع القرآن نعم، وإن لم يكن فإن القرآن ينزل يبين الحكم في ذلك، كما تعرفون في أسرى بدر وغيرهم ما كان لنبي أن يكون له أسرى، عتاب لرسول الله. عندما استشار فعمر كان قال يقتلون، وأبو بكر قال لا يفدون، والرسول مال إلى رأي أبي بكر لأنه أخف ماذا وأرق، فنزل القرآن يبين الحكم، لكنه أبقى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويكره العزل وهو أن ينزل الماء خارج الفرج لما فيه من تقليل النسل ومنع المرأة من كمال استمتاعها. هذا الذي يفعل ذلك كانوا يفعلونه يعني إما لأنها كانت إماء فما كانوا يريدون الحمل. تعلمون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يحرصون كل الحرص ألا يضع أحدهم نطفته إلا في حلال حتى يجرى عليها. إذن هذا هو منهج، بل هو واجب أن يكون منهج كل مسلم. وكذلك كانوا مع الإماء، يعني قد يكون عند الإنسان إماء ويريد أن يطوف عليها ولا يريد أن تكون هذه الأمة تحمل، لأن هذه الأمة ربما مملوكة لغيره، فربما كان الولد رقيقا، إذن يحتاط في هذا الأمر. لا أسبق هذا لأن المؤلف سيبين ذلك، فإذا وصلنا إليه نبينه إن شاء الله تعالى. المهم بأنه في هذه الحالة العزل المراد منه ماذا؟ إن كان قصد الإنسان الذي يعزل هو أن يكون بمثابة الواد ألا يأتيه أولاد، فهو بذلك كأنه يعترض على خلق الله، فما قدر له سيحصل أيها الإخوة. بل هذا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تكثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود. إذن الرسول كان يحض على المرأة الولود ويحض على أن يتكاثر المؤمنون، لأنه بكثرتهم يكون هناك خير. ولا يقال إذا كثروا من أين يأكلون ويشربون، الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى ذلك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وخذوا مثالا الآن موجود بين أيديكم، الصين يقرب سكانها من 1.5 مليار، الآن تنافس أقوى دول العالم فيما يتعلق بالاقتصاد، فهل كثرتهم وهم أيضا غير مسلمين؟ فما بالكم بالمؤمن الذي يكون تحت رعاية الله والذين هم عيال الله سبحانه وتعالى إعانة عليه، فلا شك بأن الله سبحانه وتعالى سيحفظهم، ولكنهم إذا شكروا أعطاهم الله سبحانه وتعالى وزادهم فضلا وإحسانا. قال: لما فيه من تقليل النسل ومنع المرأة من كمال استمتاعها. قال: وليس بمحرم لما روى هنا. قال المؤلف يكره، ولكن عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي لا يكره، ومن أدلتهم: كنا نعزل والقرآن ينزل. وهم يقولون لا يكره، يجوز الإنسان أن يفعله من غير تحريم ومن غير كراهة. عند الحنابلة الراجع عندهم أنه، أو الصحيح أنه يكره ولا يحرم. قال: وليس بمحرم لما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال. إذن عند الحنابلة جائز، ولكنه جائز مع الكراهة، يعني الأولى تركه. ولكن قلت لكم من يفعل ذلك قصد ألا يأتيه الأولاد وأخطر من ذلك أن يقول من أين أصرف على أولادي؟ طيب أنا ربما جاني 2-13، أنا الآن عاجز عن نفسي، أنا الآن شاب معطل، يعني ليس عندي عمل، فإذا تزوجت فأنا الآن يعني مشغول بالإنفاق على زوجتي لا أجد ما أنفق عليها، فما بالك إذا وجد الأولاد وتكاثروا ويحتاجون إلى بيت للسكن ثم النفقة والملابس وغير ذلك، هذه تجد أنه أمور يحدث نفسه به. لكن أيها الأخوة، ما علم أن إنسانا أقدم على الزواج بنية صادقة إلا ويسر الله له طريق ماذا؟ طريق الخير، ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن يريد أن يتحقق من ذلك فليسأل أناسا، وما أكثرهم مر بهم ذلك، فكثير منهم يقول كنت في ضيق وكنت في عسر، فلما تزوجت فتح الله سبحانه وتعالى علي باب الرزق ويسر لي ورزقني ذرية صالحة. كل عمل أيها الإخوة تتجه به وتقصد به وجه الله تعالى فالله تعالى سيذيبك عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن نويت بعملك وجه الله والدار الآخرة وأقصدت الثواب فثق بأن الله سبحانه وتعالى لن يردك خائبا، وإن قصد الإنسان غير ذلك فهو المسؤول عن نفسه وليتحمل ما يترتب. بل إن الله تعالى يستحي أن يرفع العبد كفي يديه يقول يا رب يا رب فيردهما خائبتين، انظروا يستحي من ماذا؟ من عبده، أن يرد دعاءه خائبا. فلماذا لا نتجه إلى الله سبحانه وتعالى ونلح ونكثر من الدعاء ونلجأ إلى الله تعالى ولا نلجأ إلى غيره؟ وإذا ماذا احتجنا في أي أمر من الأمور، بأن أصابنا عسر أو نزل بنا كرب، فلنتجه إلى الله سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله، إذا لا إله مع الله. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ما هو؟ سيأتي الآن، هل يستأذنها أو لا؟ نعم أظنه يأتي. قال لما روى لا ليس مع إذنها ولا، لكن ما أدري، ربما من المؤلف ما يذكر ذلك. نعم. قال لما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال ذكر أبو سعيد الخدري، نعم، قال ذكر يعني العزل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فلما يفعل أحدكم، ولم يقل فلا يفعل، فإنه ليس نفس مخلوقة إلا والله خالقها. انظروا، قال عليه الصلاة فلما يفعل أحدكم، ما نهاهم قال لا يفعل أحدكم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم لما يفعل أحدهم، هل أنت تريد من هذا الفعل أن تقطع النسل؟ إن كنت كذلك فلا، بدليل أن رجلا جاء إلى، في الحديث الصحيح، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عندي جارية وإني أطوف عليها، يعني يطوف عليها في الليل يطأها، وإني أكره أن تحمل، فماذا قال له رسول الله؟ قال له اعزل عنها وسيصيبها أو سيحصل لها ما قدر الله تعالى. وهذا أبو سعيد الذي يروي لنا هذا الحديث الصحابي الجليل كان يقول كانت عندي جارية وكنت أعزل منها فرزقني الله منها أحب الناس إلي. قال متفق عليه. قال رحمه الله فإن كان ذلك في أمته فله ذلك بغير إذنها، لأن الاستمتاع بها حق له دونها. يعني لا، ليس ذلك لازما، يعني بالنسبة للأمة ليس لازما، لكن المرأة نعم. قال لأن الاستمتاع بها حق له دونها، وكذلك أم الولد. قال رحمه الله وإن كان في زوجة حرة لم يجز إلا بإذنها. إذن نبه المؤلف رحمه الله. نعم. قال لم يجز إلا بإذنها لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، رواه أحمد رحمه الله تعالى. إذن هذا فيه نص أنه لا ينبغي أن يعزل إلا بإذن، لأنها تتأذى بذلك حقيقة. نحن قلنا لا ينبغي للإنسان حتى في غير العزل أنه إذا أنزل ماءه أن يسبق المرأة، بل يعطيها الفرصة حتى أيضا هي تقضي حاجتها. قال رحمه الله: وإن كانت أمة فقال أصحابنا لا يعزل، قال: وإن كانت أمة فقال أصحابنا لا يعزل عنها إلا بإذن سيدها، لأن الولد له والأولى جوازه. هذه يعني الذين ذكروا ذلك عللوا وقالوا إذا كانت مملوكة فلا ينبغي أن يعزل عنها إلا بإذن سيدها، لأن السيد عندما أيضا زوجها هو يريد الولد، لأنه بذلك كونه يزوجها لغيره وتفوت مصالحه أقل شيء يكون عنده الولد. والآخرون قالوا لا ينبغي أن يستاذن، فهذا أمر راجع إلى الزوج، ولا ينبغي كذلك لأنه بذلك يكون أولاده ماذا؟ عبيدا مملوكين. نعم. أنا أرى أنه إذا وجدت حاجة، يعني إن وجدت حاجة فلا مانع، لكن بشرط ألا يقصد الإنسان بذلك ماذا؟ أن يعترض على خلق الله. ربما تكون هذه المرأة مريضة، يقرر الأطباء الثقات بأنها لو حملت تحتاج إلى شق البطن، ربما يؤدي ذلك إلى وفاتها، يعني يخشى على حياتها ويغلب ذلك على الظن، يكون الظن الغالب أنها قد تموت إذا وجد سبب النحم. أما أن يقول الإنسان أريد ماذا؟ أن أرتب، يعني أن أعمل ماذا؟ أقلل الأولاد وما أشبه ذلك كما هو الآن يفعلونه، فهذا حقيقة إن لم يوجد مانع فلا، فإن وجد ضرر فله أن يفعل ذلك. قال رحمه الله: وإن كانت أمة فقال أصحابنا لا يعزل عنها إلا بإذن سيدها، لأن الولد له، قال: والأولى جوازه، لأن تخصيص الحرة بالاستئذان دليل سقوطه في غيرها. نعم. ولأن السيد لا حق له في الوطء، فلا يجب استئذانه في كيفيته. قال: ولأن على الزوج ضررا في رق ولده بخلاف الحرة. هذا فيما إذا كانت المرأة يعني مملوكة لغيره. نعم. قال: ويحتمل أن يكون الاستئذان للحرة والأمة مستحبا غير واجب، لأن حقهما في الوطء لا في الإنزال. يعني الرأي الأول هو الظاهر في المذهب، وهنا سماه احتمالا، يحتمل أن يكون مستحبا. قال: لأن حقهما في الوطء لا في الإنزال، بدليل خروجه بذلك من الفيئة والعمة. هذه العبارة يمكن سطرين تحتاج إلى بيان، فنأخذها كلمة كلمة. قال: ويحتمل أن يكون الاستئذان للحرة والأمة مستحبا غير واجب، لأن حقهما في الوطء لا في الإنزال. لأن حقهما في الوطء لا في الإنزال. نعم. بدليل خروجه بذلك من الفيئة والعنة. كلمة كلمة. لأن ما هي الفيئة؟ أكثر الإخوة ما يعرفون الفيئة، هي أن يقسم الرجل على زوجته ألا يطأها 4 أشهر، وهذه جاءت في كتاب الله عز وجل للذين يؤلون. ما معنى يؤلون؟ آلا بمعنى أقسم، يحلفون. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا يعني عادوا إلى النكاح وواطئوا، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا أقسم الرجل على أن لا يطأ امرأته 4 أشهر، فإنه بعد انتهاء 4 أشهر يقال يجب عليه أن يطأ، فإن لم يطأ يطلب منه ذلك، فإن لم يفعل يلزمه الحاكم، فإن أبى يجبره على أن يطلق أو يطلق على. هذه هي الفيئة التي يتكلم عنها المؤلف، وسيأتي الكلام عن الإيلاء إن شاء الله مفصلا بعد أبواب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والعنة. والعنة المراد به هذه أيها الإخوة، العنة يعني العنين، يعني العنين الآن لو أنه وطئ امرأته لا يقال عنه بأنه عنين، ما دام استطاع الوطء فليس شرطا أن ينزل، هذا هو مراد المؤلف. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا ليست هي العبارة التي أقصد غيرها. نعم. قال وإذا كان له زوجتان. العبارة أظنها في القسم بين الزوجات. نعم. قال وإذا كان له زوجتان لم يجمع بينهما في مسكن واحد إلا برضاهما. القصد هنا أيها الأخوة في المسكن، ربما بعضنا يتصور مساكن الإنسان الآن الحاضرة، إنسان عنده عمارة فيها شقتان أو ثلاثة أو أربعة، هذا لا يسمى مسكنا واحدا. كانوا فيما مضى تجد غرفة واحدة وربما يضعون شيء فاصل، وربما لا يوجد فاصل، مجرد ساتر بسيط. هذه فمثل هذه لا ينبغي، لأن هذا حقيقة مناف للأدب، وفيه أيضا إثارة للزوجة الأخرى، وفيه أيضا قد يثير البغضة والتنافر بين الزوجتين والغيرة، والرجل غني عن ذلك، ثم هو لا ينبغي أن يؤذي الزوجتين أيضا، لأنه قد يكون عنده ميل إلى إحداهما فيظهر ذلك أمام الأخرى فتحترق، فلا ينبغي له أن يؤذي هذه المسلمة. نعم. قال وإذا كان له زوجتان لم يجمع بينهما في مسكن واحد إلا برضاهما. هذا إذا كان المسكن كما قلنا واحد، كان تكون شقة صغيرة وغير ذلك. نعم. أما إذا عنده داران متجاورتان فهو يغلق الباب ولا يدرى ما يحصل في ذلك. نعم. قال لأن عليهما فيه ضررا ويؤدي إلى الخصومة. قال رحمه الله ولا يطأ إحداهما بحضرة الأخرى. هذا من أبشع الأمور حقيقة، أن يأتي بإحدى الزوجتين وماذا يطأها أمام ماذا ضرتها، كأنه يريد أن يثير الأخرى، كأنه يريد أن يثير حفيظتها، كأنه يريد أن يحرق أعصابها كما يقولون، فهذا أمر لا ينبغي. نحن مر بنا في أول هذا الكتاب، كتاب ماذا الذي هو الآن بدأنا في دراسته معاشرة النساء، أنه ينبغي ألا يؤذي أحدهما، لا يصدر من الإنسان إيذاء يوجهه إلى الآخر ولا يماطل به ولا أيضا يمن عليه فما يعطيه ولا يكون كارها لذلك. إذن هذا أيضا لا ينبغي، لأن هذا فيه إثارة لحفيظة الأخرى، فيه أيضا يعني إحراق لها، تغار والمرأة تغار، فكيف ترى حتى وإن كان لها حق، لكنها عندما ترى ذلك هي تفسره، فالمرأة حساسة، وبخاصة إذا كانت هناك ضرة أخرى لها فحينئذ تثور حفيظتها وتتألم ويحترق قلبها، فهذا أمر لا ينبغي أن يفعل. لا، هو يقول يعني في المذهب في بعض ذا نص على الكراهة، وصحيح أن هذا يحرم، هذا يحرم، لأن هذا يترتب عليه ضرر، وحجته قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر، ثم تأباه الأخلاق الإسلامية والأداب، يعني ليس من الأداب ولا من الأخلاق. قال ولا يطأ إحداهما بحضرة الأخرى لأن فيه دناءة وسوء عشرة وإثارة للغيرة. شوف، فيه دناءة لأن الإنسان نزل نفسه، يعني كأنه في هذه حيوان، وفيه سوء عشرة، والله تعالى يقول وعاشرهن بالمعروف، فأين المعاشرة بالمعروف؟ وفيه أيضا إلحاق أذى بالضرة الأخرى التي تنظر زوجها وهو ماذا يفعل ذلك. إذن هذا لا يأتي منه خير وإنما يأتي منه شر، وعلى الإنسان دائما أن يتجنب مثل تلك الأمور. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقسم بين نسائه ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، يعني في ميل القلب. والله تعالى يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. إذن لا تميل. هل أيضا المراد بالعدل في القسم فقط في المبيت أو لا بد من الوطء؟ بعض العلماء يقول الوطء خارج كالشافعي، وبعض العلماء يقولون يجب أن يحصل القسم في ماذا؟ في أن يقسم لها ليلة، وكذلك الحال بالنسبة للوطء يعدل به، إلا أن تكون هناك موانع، أن تكون هذه نفسة أو خرجت ناشزا في بيت أهلها، فهذه استثناءات. هذا سيأتي في القسم، في القسم أنا قلت لكم لو فل فيها دوران وشقتان متجاورتان هذا ما يعتبر بيتا واحدا، منزلا واحد. نحن ذاك أو بيت مثلا حتى من البيوت القديمة فيه دوران، هذه أعلى وأسفل. المراد لأنه إذا وجد في مكان واحد ستسمع الأصوات وتحس وربما ترى ومعلوم بأن الإنسان وبخاصة في هذا الزمن تجد أن بعض الناس لا يملك إرادة، بعض الناس ما تجد أن يكون ثقيلا، يعني حتى وإن كان يميل لتلك ما يملك نفسه، تجد أنه يميل إليها في النظرة، المرأة تحس له حتى في النظرة. وإذا كان القاضي في الخصومة قالوا يعدل بين الخصمين في الجلوس، ما يضع هذا على كرسي وهذا على ماذا؟ على الأرض، كما في قصة شريح مع ماذا؟ علي الذي هو خليفة المؤمنين واليهودي، كلاهما أجلسهما على الأرض. وكذلك في النظر لا ينظر إلى أحد الخصمين أكثر، بل يعدل بينهما في كل الأمور. فما بالك في أمر مثل هذا يترتب عليه شحنة، ومع أن القاضي يعني بعيد عن مثل هذه الأمور ويترفع عنها، لكن الإسلام أراد أن يطبق العدالة في كل شيء حتى في النظرة وفي الجلسة. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب القسم. هذا الآن دخلنا في الباب الآخر، باب القسم. ما هو القسم؟ يعني القسم بين النساء، والمرأة قد تكون حرة وقد تكون أمة، وربما يكون عند الإنسان امرأة واحدة، وهذا ربما الذي عنده امرأة واحدة أخف مسؤولية من الذي عنده أكثر. العلماء مختلفون أيهما أفضل، أن يتزوج مثلا واحدة أو أن يتزوج ماذا؟ أكثر. من العلماء من قال الأكثر أفضل، لأن الله تعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ثم قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فبدأ مثنى وثلاث ورباع وقال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. لكن هل هنا يعني هنا مربط الفرس، هل يستطيع أن يعدل؟ هو هذه النقطة الهامة، لأن من كانت عنده امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل على رؤوس الأشهاد، يراه الناس عيانا، وهذه على ما يعلم بأن هذا رجلا لم يكن عادلا، وأنه لم يكن منصفا، وأنه كان جائرا، وأنه كان يميل، ولذلك يحذر الإنسان ذلك. فالذي لا يستطيع أن يعدل ويجد ضعفا في نفسه فعليه أن يقتصر على واحدة، إلا أن يخشى على نفسه الوقوع في العنت فنعم، أما إذا كان يستطيع وهو بإمكانه أن يصل إلى غاياته دون أن يكشف تلك الأمور. نعم. قال: يجب على الرجل المبيت عند امرأته الحرة ليلة من كل أربع. لماذا؟ لأن له أن ينكح أربعا، فله أن يبيت عندها ليلة. وستأتي قصة ماذا؟ عمر رضي الله تعالى عنه في ماذا؟ في المرأة التي جاءت تشكو زوجها، فيها نص على هذا الموضوع إلى جانب ماذا؟ ما سيستدل به المؤلف. قال: يجب على الرجل المبيت عند امرأته الحرة ليلة من كل أربع. قال: ووطؤها مرة. يعني معنى هذا أن بإمكاني أن ينفرد بثلاث ليال للعبادة، لأن هناك وهذا في الزمن الذي مضى، يعني تجد أن بعضهم ينشغل بالعبادة كعبد الله بن عمرو بن العاص في حديث المتفق عليه الذي سيأتي، كان كل النهار يصوم يعني لا ينقطع، هذا يسمى صوم الدهر، وفي ليله يقوم، يعني تجد أنه ماذا؟ في النهار صائما وفي الليل عابدا، وليس عنده وقت لماذا؟ لأن يلتقي بامرأته، فأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. قال: يجب على الرجل المبيت عند امرأته الحرة ليلة من كل أربع. قال: ووطؤها مرة في كل أربعة أشهر. لماذا وطؤها مرة في كل أربعة أشهر؟ لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يعس. ما معنى يعس؟ يقولون يحرس، يعني شوف عمر نفسه الخليفة كان يعس في المدينة، يحرس يتفقد الناس وأحوالهم، فسمع امرأة تتغزل، يعني تذكر أبياتا، ولكنها كانت تقية صالحة عابدة، فبينت بأنه لولا الخوف من الله سبحانه وتعالى لحرك من هذا السرير جوانبه. سمعها عمر رضي الله تعالى عنه ثم ذهب وسأل عنها، فقيل إن زوجها كان في الغزو، كان مرابطا في ثغر من الثغور، فأرسل امرأة لتجلس معه وتسليها، ثم دخل على ابنته حفصة فسألها، حفصة هي زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لها: كم تستطيع أن تمكث المرأة أن تصبر عن زوجها؟ قالت: يا خليفة رسول الله، يا أمير المؤمنين، أتسأل مثلي؟ أمثلك يسأل مثلي؟ لا لأنه أبوها، لأنها، لكن لأنها تعلم ما عنده من العلم والحصافة والعمق. قال: ولكني أردت أن أعرف ماذا حقيقة النساء. قالت: تستطيع ماذا؟ أن تصبر 6 أشهر. فقال: إذن شهر للذهاب، كانوا يستغرقون شهر حتى يصلون إلى التغر، وشهر للعودة، وأربعون كذا 6 أشهر. فلما جاء ذاك الرجل حكم له بمثل ذلك الذي سيذكره المؤلف رحمه الله. انظروا يعني كيف كانوا يهتمون بأمور المسلمين. فهذه امرأة صالحة تقية، يعني تذكر الأبيات. فانظروا يعني اشتدت عليها شهوتها لغياب زوجها، فتأثر عمر رضي الله تعالى عنه. ولكن هناك يمنعها شيء، هو برهان ربها أنها لا تريد ولا أن ترتكب منكرا ولا أن تقترف محرما، فحبست نفسها وفطمتها. فأراد الله تعالى أن يسوق لها عمرا يمر من عند بيته، والأبواب كانت سهلة، غرفة صفة والباب مشقق، فهو مر سمع دينك البيتين فقرر ما سمعتم. نعم. قال: ووطؤها مرة في كل 4 أشهر إذا لم يكن عذر. هذا على الأقل، يعني هذا على الأقل، وإلا له أن يطأ أكثر. نعم. لا، ليس لها أكثر. بعض العلماء يقول أصلا لا يجب الوطو عليه كما هو مذهب الشافعي. بعض العلماء يقول لا يجب، لأن هذا خالص حقه، ولكن ينبغي للإنسان أن يكون منصفا ويراعي نفسه أيضا. هي لها شهوة كما أن الرجل له شهوة، فلماذا يعني تمنع من ذلك؟ لكن الرسول كان يطوف بنسائه في ليلة واحدة، ليس معنى هذا أن هذا هو المقرر. لا، القصد إن الإنسان إذا ادعى بأنه كبير أو أنه متعب أو أنه نكته العبادة، كما في قصة الرجل الذي دعاه عمر بعد ذلك، فحينئذ ينظر في حاله. نعم. قال: ووطؤها مرة في كل 4 أشهر إذا لم يكن عذر. يعني بعض النساء تشكو من العكس، يعني قد يوجد بعض النساء الرجال يصاب بما يعرف بالشفق، يعني شهوته مثلا شديدة ولا يكفيه ماذا مرة ولا مرتين، فهذا يحصل. حتى بعضهم يتزوج أخرى ولا يكفيه. إذن النساء يختلفن، كذلك الرجال. بعض النساء يمكن يتركها زوجها سنة ولا تفكر. وقال القاضي رحمه الله تعالى: لا يجب المبيت ولا الوطء ابتداء إذا لم يقصد الإضرار بتركه. وكذلك الإمام الشافعي لا يرى وجوب الوطء، وإنما القسم واجب. يعني يقول القاضي: إذا لم يقصد الإضرار بها، يعني ما ينام معها ولا يجامعها، إذا لم يكن قصده الإضرار بها فهذا له، أما إذا قصد الإضرار فلا يجوز له. قال رحمه الله تعالى: وقال القاضي: لا يجب المبيت ولا الوطء ابتداء إذا لم يقصد الإضرار بتركه، لأنه حق فجاز تركه. يعني لأنه حق له فجاز له أن يتركه. قال: لأنه حق له فجاز تركه، كسكن الدار المستأجرة. يعني أنت الآن عندما تستأجر دارا، الدار مملوكة لغيرك، لكن أنت ملكتها ملك منفعة، صاحبها يملك عينها يعني أصلها، وأنت تملكها ملكا مؤقتا يسمى ملك منفعة، فهل تمنع من سكن الدار؟ لا، لا تمنع، وليس لصاحبها أن يطالبك، لأن من استأجر فقد ملك. قال رحمه الله تعالى: ولنا، يعني لنا للحنابلة يقصد، وهو القاضي أيضا منهم، ولكنه يريد أن يرد عليه. نعم. ولنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ انظروا أيها الإخوة إلى أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر. وفي بعض الرواية: ألست أنت الذي قيل كذا وكذا؟ قال: بلى. وانظر إلى صدق الصحابي: ألم أخبر؟ فقال: نعم. إذن الرسول قال: ألم أخبر بذلك، يعني عنك، انظر، بلغني الخبر. والخبر قد يكون صدقا وقد يكون غيره، فأجاب بنعم، نعم. إذن وأجابه عبد الله بن عمر بحقيقة الأمر. نعم. قال ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم. صم وأفطر، إذن عليك أن تصوم وأيضا ينبغي أن تفطر، لأن الرسول سيذكر العلة بعد ذلك، إن لنفسك عليك حقا إلى آخره. قال صم وأفطر وقم ونم. وقم ونم، نعم. فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. في بعض الروايات إن لبدنك بدل جسدك، وهذا أيضا كله صحيح، وفيه لعينك، وفيه أيضا لأهلك، وفيه لزوجك، والأهل فسر هنا بالزوجة. وقصة عبد الله بن عمرو هذا أنه ماذا عزم على أن يصوم الدهر كله، يصوم النهار ويقوم الليل، فلما بلغ ذلك رسول الله أمسك به في هذه القصة ونصحه إنك لا تستطيع ذلك، فقال له صم مثلا أيام الاثنين والخميس وأيام البيض ثلاثة أيام من كل شهر، التي تعرف بأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، في كل مرة يقول إني يطيق أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يومين، قال إني يطيق أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام وخير الصيام. فماذا قال؟ قال إني يطيق أكثر من ذلك. وتمر الأيام أيها الإخوة والسنون، وتتقدم ماذا السن بعبد الله بن عمر وتشيب شواته، وتتقوس قناته، ويتغير من حال الشباب إلى أن يدخل ماذا السن الذي بعد ذلك الشيخ، فتتغير حاله. هذا هو شأن الإنسان. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، هذه حياة الإنسان، يبدأ ضعيفا وينتهي ضعيفا، ووسط عمره هو الذي فيه القوة، فينبغي أن يستغلها، وهي التي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بأن يستغل زمن قوته ونشاطه. لكنه بعد ذلك ندم وتمنى لو أخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن خير ما يفعله المؤمن هو أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاءه الثلاثة أحد كان يقول أنا أقوم الليل ولا أنام، والآخر يقول أصوم ولا أفطر، والثالث يقول لا أتزوج النساء، ثم سأل من القائلين ثم أحضرهم فقال أما أنا فأنام وأقوم، إذن أنام من الليل وأقوم جزءا منه، وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرهبانية قد قضى عليه الإسلام رهبانية ابتدعوها. وليس أيها الإخوة الثواب بكثرة العمل، فكم من أناس كثرت أعمالهم ولكنهم ماذا يذهبونها بالقيل والقال، فلان فعل وفلان فعل. ولذلك لما جاء رجل إلى الحسن البصري إمام التابعين خيرة التابعين فقال إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، قال جزاه الله خيرا، ثم أرسل خاصة تلاميذه بأن يشتري له أحسن أنواع الحلوى وأرسلها إليه، وقل له هذه مقابل الحسنات التي أهديتها إليه، لأنه إذا تكلم في الآخر سيؤخذ ماذا من سيئات هذا وتطرح على هذا، فإن لم يمكن أخذ من حسناته فأعطي هذا إلى أن يطرح في النار. إذن أيها الإخوة سنة الرسول ليس فيها، هذا الدين دين السماحة، دين الوسطية، ليس فيه تشدد وليس فيه رهبانية. بعض الناس تجد أنه إذا التزم يريد أن يفعل كل شيء ويستنكر كل شيء. أولا قبلك تذكر حالتك أنت قبل أن تلتزم، ماذا كنت عليه؟ هل كنت ترضى أن يفعل معك كذا؟ وهل المنهج القويم والرشيد في الإسلام أن تعامل الناس بعنف؟ ربما رأى رجلا أو شخصا معه سيجارة فيضاربه، هناك نصيحة، رأى رجلا شابا يطيل ثوبه فيمسك به ويشاجره، هل هذا هو الإسلام؟ رجل يأتي إلى رسول الله شاب ويقول ائذن لي بالزنا فيقول له الرسول قوم الصحابة يريد أن يضربوه، قال دعوه، أترضاه لأمك؟ قال لا، لابنتك؟ لا، إلى آخره. ثم قال والناس لا يرضونه في كل مرة، فماذا؟ عافت نفس الشاب ذلك الشيء وزهد فيه وكرهه، وما فارق رسول الله إلا وهو أكره ما يكره الزنا، ودعا له رسول الله. إذن أسلوب رسول الله يأتي إليه ماعز فيقول زنيت، فيقول لعلك قبلت، لعلك غمست، لعلك لمس، ينتقل من الجهة الأخرى وينصرف عنه، حتى بعد أن ثبت عليه الحد وتيقن بأنه ليس فيه جنون وسأل عنه، لما فر يعني آلمته الحجارة قال هل تركتمه يتوب فيتوب الله. إذن أيها الإخوة، يعني الله سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وإذا كان في شأن الكتاب يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، الذين يعبدون مع الله غيره، فما بالك بالمؤمن؟ المؤمن ينبغي أن يكون رقيقا مع أخيه المؤمن، تجد كما قال رحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. إذن أيها الإخوة، نحن في كتاب النكاح وكنت أذكر لكم بأننا سنجد فيه الكثير مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنجد فيه مجالا كثيرا، ولا أقول مدرسة بل عدة مدارس ينبغي أن نستفيد منها، لأن هذا قد بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه المنهج الذي كان عليه الصحابة الذين تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أيها الإخوة أن نتعلم وأن نحاول أن نعمل. يعني ما الفائدة أن أسمع ولكنني لا أحاول أن أطبق؟ لا، الله سبحانه وتعالى يقول لما تقولون ما لا تفعلون، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تجد بعض الناس يتردد على المساجد ويسابق الآخرين على أبواب المساجد، لكنه اذهب إليه إذا عاد يبيع ويشتري تجده يغش ويكذب ويحلف الأيمان الكاذبة، وحتى بعد العصر التي جاء بأنه من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة. إذن لا شك بأن وجودنا في مثل هذا المكان هي نعمة عظيمة أيها الإخوة، أن نكون في بيت من بيوت الله، بل في مسجد رسول الله الذي منه شع نور الإيمان وانتشر في أفاق الأرض، وانطلق الصحابة يفتحون البلاد يهدون القلوب بهديهم بالقرآن كأن أحد قرآنا يمشي على الأرض. لا شك بأن هذه نعمة لنا جمعنا وأنتم أيها الإخوة، لا شك بأن فيه خير كثير. فضل أن نحضر في المسجد، أن تكون حلقات ذكر، أيضا أن نشتغل بالعلم، أن نخرج ولو بماذا؟ بفائدة واحدة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية. نعم. قال فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، متفق عليه. انظروا أيها الإخوة، قال وإن لجسدك عليك حقا، لأنك إذا أكثرت الصيام سيضعف بدنك، وإذا ضعف بدنك ستضعف بالنسبة للعبادة. ولعينك عليك حقا، فالعينان تسير فيهما وتقرأ فيهما، وهم من عظم نعم الله سبحانه وتعالى عليك، فأيضا هذه العين لها حق عليك أن تؤدي حقها. وأهلك، هذه الزوجة التي عقدت عليها وأخذتها بمامنة الله واستهللت فرجها بكلمات الله، أهي كلمة التوحيد والعقد كما ذكر العلماء؟ هذه كلها أمورنا، فكيف أنت تتركها كأنها جيفة موجودة عندك في البيت؟ نعم، أن تتقرب إلى الله، لكن وازن بين طاعتك لله. بعض الناس تجد مثلا أنه مثلا الآن لكي تروا أيها الإخوة بأن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن حقوقه أحيانا، لكن حقوق العباد لا يمكن أن يتجاوز عنها إلا بأن تتوب من الخطأ وأن تطلب السماح وأن ترد الحق إلى صاحبه. أنت الآن لو كنت في مكان وكان اليوم يوم جمعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ترك ثلاث جمعة يوم تهاونا طبع الله على قلبه، وقال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. لو كنت في مكان وعندك مال ولو ذهبت إلى صلاة الجمعة سيسرق مالك، أتبقى عند مالك أو تذهب إلى الجمعة؟ تبقى عند مالك، فأنت هنا تخلفت عن صلاة الجمعة وهي فرض عين متعين، وحذرت من تركه لأن هناك سيفوت عليك أمر دنوي. أليس هذا مما يدل على يسر هذه الشريعة وسماحتها، وأنها وجدت لتبقى، وأنها يعني ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ لا شك. ولذلك الله تعالى يقول: انظروا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وكذلك يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لا تنظر إلى قانون وراء الناس، اتبع هذه الشريعة السوية التي جاء بمحمد بن عبد الله في كتاب الله عز وجل، وأيضا في سنته عليه الصلاة والسلام. قال: وقال عمر لكعب بن سور رحمه الله، لكعب بن سور، نعم، اقضي بين هذا وامرأته. وصلى الله، يعني نتركها لأنها تحتاج إلى كلام.